هو الجماع أو بعض السبع النساء. ومن ذلك وبنات ومن قال بنات ولدها قلنا من بناتها بالتحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة لا تحرضن عليكن بناتكن ولا أخواتكن وكذلك حرائم ولد الأبناء إن هي حرائم الأبناء فاعتبروا كأنه هو يحرم حرام. وأن تسمى الرديبة وإن لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم رديبة له إلى من يكفرها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته ابن هانم يعني الحسن وحسين قال هكذا فدل على أن ابن الابن اعتبر كالابن يحرم كما يحرم هو. اقرأ اقرأ السنة المتوسط إليه. حدثنا عميدي عبد الله بن الزبير اسمه قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان أختها تسمى عزة فهي تزوجها؟ قال فأفعل ماذا؟ ماذا أفعل بها؟ قلت تنكح انكح. قال أتحبين؟ قال قلت لست لك بمخليا أنا لست وحيدا إنما مشاركة وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحبني. قلت بلغني أنك تحبب ابن أم سلمة ابنة أم سلمة وهي زينب. قال قلت قال ابنة أم سلمة قلت نعم. قال لم تكن ربيبتي محلتني أرضعتني وأنفاها خضيبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال البيت حدثنا عائشة هي ذرة بنت أم سلمة وغير اسمها أخيرا وقع زينب بن صباح سمى زينب. وهذا في دليل على أن ولد المرأة أو من مؤمنها هذه التأكد من ما يشاع. ذلك أن الناس يقولون يريد أن يتزوج زينب ابنة أم سلمة فأرادت أن تتثبت بصحة هذه الإشاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ قال تزوجها. أتحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخليا أحب من شريكتي في خير أختي. قال إنها لا تحلني إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي لأن صويبة الأسلمية أرضعتني وأباها فلذلك يعني هي بنت الرضاع بنت أخي من الرضاع فلا يجوز أن أتزوجها. وقال عند ذلك في معرض ذلك لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن على ما يجوز. يعني فدلنا على أن الربيبة يعني فإنها لا تحب. ويستدل بهذا بظاهر هذا أنها كانت بنت أم سلمة عند عمار بن ياسر فدل على أنها لو لم تكن بحجره أيضا لما تحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم طلابه باب أنه قال باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عمير عن ابن رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان. قال وتحبين؟ قلت نعم لست لك بمخليه. قالت قلت نعم لست لك بمخليه واحب من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي. قالت قلت يا رسول الله فوالله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح فقط بنت ابي سلمه. قال بنت فقال بنت ام سلمه. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلتني، انها لابنه اخي من الرضاعه ارضعتني وابا سلمه ثويبه، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. نعم. وبه اليه رحمه الله تعالى انه قال باب لا تنكح المرأة على عمتها. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وأما عاصم فهو عاصم بن سليمان الأحول. وهذا الحديث فيه دليل للجمهور، وهو تخصيص أو نسخ الآية في خبر الأحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يعني وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا حرم ذلك أمهاتكم إلى آخره، عدد المحرمات ثم قال في الآخر وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني المرأة مع خالتها مع عمتها كل داخل في هذه النص هذا. لكن لما جاء هذا الحديث وقال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، عرفنا أن يعني عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك أنه لم يرد في ذلك نص يخرج من ذلك، فعند ذلك يعني نخصص، فدل على جواز نسخ القرآن الكريم بخبر الأحد، وكذلك تخصيص عمومه بخبر الأحد. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبذلك يخالف بعض أهل العلم، ولكن قولهم مرجوح. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري أنه قال حدثني قبيصة بن دؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. وعبد الله هذا في السند، وعبد الله بن مبارك يعني ونرى أيوة نعتقد أن خالة ونرى خالة أبيها بتلك المنزلة أيضا محروم حرام. نعم. لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال باب الصغار قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار، والصغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. هذا الشغار بكسر الشين الشغار بل فسره في الحديث، وهذا التفسير هل هو مرفوع أو غير مرفوع في خلاف بين المحدثين، منهم من يقول إنه من كلام مالك، ومنهم من يقول إنه من كلام نافع، ومنهم من يقول إنه من كلام عمر. وعلى أي حال وإن كان من أقوال الراوي فهو أعلم بمعناه، فدل على أن الشغار له وصفان صفتان، فإذا جمعهما حرم، وهو أن يشترط على الرجل أن يزوجه ابنته على أن يزوجته ابنته أو قريبته، هذا هو الشرط، فإذا خلا من ذلك جاز وليس بينهما صداق، فدل على أنه إذا كان بينهما صداق لا يحرم. وهذه مسألة فيها خلاف طويل عريض، وقد بين صاحب الفتح في الفتح الخلافة، والصحيح أنه يعني إذا وإن كان بينهما صدر فلا يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا هشام عن أبيه أنه قال: كانت خولة بنت حكيم رضي الله عنها من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: ترجي من تشاء منهن. قالت: قلت يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواه. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن مسر وعبدة كلهم عن هشام عن أبيه كلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، يزيد بعضهم على بعض. هذا معناه أن عائشة رضي الله عنها من شدة غيرتها إذا قامت امرأة تقول يا رسول الله عبد لك نفسي، تغضب من هذا وتقول: أما تستحي المرأة تهب نفسها للرجل تبتذل؟ هذا عيب هذا. وثم بعد فترة أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء، هذه الآية الإباحة. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما تهواه. وهذا قال أهل العلم إنما حملها على ذلك شدة الغيرة، وإلا فله قهر للنبي صلى الله عليه وسلم هواك، لأن الهوى من الشيطان، يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا بد أن يكون معتمدا على الوحي. فإذا ما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهواه، لأن هذا ذم وليس مدحا، لكن نؤول أو نعتذر عنها من شدة غيرتها. قالت هذا الكلام أخرجه يعني غيرتها، فهذا هو السبب في ذلك. وآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذه الآية اختلف أهل العلم ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما آل النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه إلى القرآن نشارا خيره الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها إلى آخره. فلما خيرهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فعوضهن الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: لا يحل لك النساء من بعد، فحرم عليه النساء. ثم بعد ذلك بعد أن استقر الوضع بهذا جاء الترخيص، فرخص الله سبحانه وتعالى يعني ترجي من تشاء منهن وتدرك من تشاء. هذه الآية في التلاوة مقدمة وفي الحكم متأخرة، لأنها ناسخة لما بعدها، لأن آية لا يحل لك النساء من بعد بعدها. فإذا مما تقدم تلاوته وتقدم وتأخر حكمه هكذا. فتقول وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى أباح الله له النساء. هذا آخر شيء، آخر شيء بشهادة عائشة رضي الله عنها. فنقول إن آية لا يحل لك النساء من بعد منسوخة بآية ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء إلى آخر الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح المحرم. وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرنا عمرو قال: حدثنا جابر بن زيد قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، والظاهر أنه يميل إلى مذهب الحنفية. هذا نكاح المحرم لجمهور العلماء ممنوع، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا هو حديث السنن، حديث صحيح، حديث عثمان رضي الله عنه. والظاهر أن البخاري لم يصح لديه هذا الحديث على شرطه، ولذلك ما صح لديه أخرجه، وقال: باب نكاح المحرم، كأنه يميل إلى جواز ذلك. لكن نقول: ما دام اجتمع محلل ومحرم يغلب المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا هو مقدم على هذا. وإن كان البخاري لا ظاهره أنه يرى مذهب الحنفية بذلك، لكن نقول لا، بل يعني أنه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث لك عن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونته وهو محرم فقد يعني رد العلماء أو حتى المسيب وغيره على ابن مسعود على ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخطأ في هذا، أخطأ، اشتبه عليه، اشتبه عليه الأمر فظن أنه محرم وليس كذلك، بل هي نفسها ميمونة رضي الله عنها أخبرت أنه تزوجني ونحن حلالان، وكذلك الواسطة يعني الأصل وغيره يعني تكلموا على أنه تزوجه حلال، وهذا يقدم على قول ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله كلاهما عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. هذه مسألة فيها خلاف، لا زال خلافه قائما، لكن جمهور الفقهاء وجمهور العلماء على تحريم نكاح المتعة وعلى أنه منسوخ. وابن عباس ومن قال بقوله من أهل مكة يقولون أنه جائز، لكن ربما روي عن ابن عباس رجوعه كذا، وقال له علي: إنك رجل تائه، يعني عنفه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا حرم المتعة، نكاح المتعة ما في متعال وحمر العلية كذلك أيضا حرام، هذا حالي هذا أصح. وابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه ذلك أو بلغه ولم يعني وتردد في قلبه، لذلك كان يرى صحة نكاح المتعة. نكاح المتعة كان جائز الأول للحاجة، فلما استقر الوضع وكثر النساء نهي عنه إلى يوم القيامة. نكاح المتعة ما يجب، ونكاح المتعة عبارة عن أن يكون للرجل حاجة إلى المرأة وليس لها زوج، وهي يقول لها أنا أعيش معك أسبوع شهر، ويكون يتفق على مال معين، وإذا انتهت المدة خرج من بيتها وما في طلاق وما في عدة وما في كذا نفقة إلى آخره، وهكذا كان أول الإسلام. ثم نهي عنه يوم أبيح في يوم خيبر، ثم فتح مكة عند فتح مكة 3 أيام أبيح، ثم نسخ إلى يوم القيامة، فهذا هو الصحيح. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء ذلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أنهما قالا رضي الله عنهما أنهما قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. أما في السند علي هذا هو ابن عبد الله المديني، وسفيان هو ابن عيينة وعمرو بن دينار. قال يعني هذا أول ما أبيح هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، ثم بعد ذلك نعم. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وقد بينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. معنى ذلك أن نكاح المتعة خاص بالصحابة رضي الله عنه، وبين ذلك علي بأنه منسوخ، فدل على أنه كان جائزا ثم نسخ. قال رحمه الله تعالى: باب عرض المرأة نفسها به إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا المناني قال كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتاه قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. هذا دليل على أن عرض المرأة نفسها على الرجل ليس عيبا إنما هو جائز أن المرأة تعرضه. وأما عيب بنت أنس رضي الله عنها قد رد عليها أبوها قال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجل صالح يعني لو عرضت نفسها عليه يعني ما في معنى. نعم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك فقال ما عندي شيء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري ولها نصفه قال سهل وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو قال دعي له فقال له ماذا معك من القرآن فقال معي سورة كذا وسورة كذا بسور نعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. هذا أولا ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى عرض المرأة على الرجل الصالح نفسها جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة عرضت عليه ولم ينكر عليها. ثانيا إن هذا الرجل قال يا رسول الله زوجنيها وقد عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن تحريم ما نفعه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أو طلقها أو ما إلى ذلك التعرض لها ما يجوز لكن إذا لم يكن له حاجة جائز. هذا يدل على هذه المسألة. ثانيا هذا الرجل لم يجد مهرا وقد تردد في بيته ولم يجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم صور تحفظ فحفظ صور عددها صور يعني قال أتحفظهن عن ظهر قلبي قال نعم قال فقد نكرتها زوجناكها أنكحناكها فأنكحه بذلك فدل على أن القرآن يجوز أن يكون مهرا للنكاح وهذا قول جمهور العلماء وخالف من ذلك الحنفية وحملوا هذا على الخصوصية وعلى أنه أيضا دين عليه إذا تيسر له إدوامها لكن هذه ليس عليها دليل كلها دليل بل إلا خير إن أفضل خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يجوز أن يكون مهرا للنكاح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من خنيس بن حذافة السهمية رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. هذا هو الترجمة، عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، على الرجل يعني يا سنة من السنة، عرض يعني على أهل الخير. فعمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة بنت عمر عن يعني مات زوجها، فلقي عثمان فقال له: ألا أزوجك حفصة؟ قال: سأنظر. فذهب فلقيه مرة أخرى فقال له: بدالي أن أتزوج يومي هذا، ما أريد. ثم لقي أبا بكر فعرض عليه ابنته فسكت ولم يرجع إليه شيئا، فقال: كنت أوجد عليه مني على عثمان، أو غضبت على أبي بكر أشد من غضبي على عثمان. غضبوا على عثمان لماذا؟ لأنه يعدد عليه ابنته ولا يقبلها، ولماذا؟ هذا غضب عمر رضي الله عنه من حال عثمان، لكن عثمان ما له حاجة. وأما أبو بكر فأشد، وهو أنه ما تكلم لا لا لا نعم ولا لا، فدل غضب عمر على ذلك، فلم يرجع إليه شيئا. ثم لقيه في يوم آخر وقد تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة خطبها فزوجها عمر، فلقي أبا بكر بعد ذلك فقال: يا عمر، لعلك رضيت علي بما فعلت ماذا؟ نعم كيف لا أغضب وأنا عرضت عليك هذا؟ قال: لا، ما منعني من هذا إلا أني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها يستشير فيها، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا إلا يستشير أبا بكر، الظاهر أنه استشاره. فقال: لو ذكرت لك ذلك لكان إفشاء للسر، فلذلك سكت، وبهذا سكن غضب عمر رضي الله عنه. نعم. وبهذه رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بن أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرت أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أم سلمة، لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. نعم. وبهذه رحمه الله تعالى قال: باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله الآية، إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خدمة النساء، يقول: إني أريد التزويج، ولوجدت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم على طلق بن غنام، طلق بن غنام قل: حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور بن معتمر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فيما عرضتم به من خدمة النساء. التعليم فسره عبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه بقوله: يقول إني أريد التزويج، بس أمامها يقول أريد التزويج، وهذه كما قال الله سبحانه وتعالى: إن كيدكم عظيم وهي أعلم الناس بهذا. تعلم بهذا إشارة إلى أنه يريدها، هذا هو المراد المقصود بذلك: إني أريد التزويج. وهذا ولوجدت أنه يسر امرأة صالحة، هذه كلها تعريض عليها وليس صريحا بذلك. ما يقول: أنا أريد أن أتزوجك، لأن هذا يكون حراما. وقال: نعم، ونحو هذا. وقال عطاء: هذا قال. وقال القاسم: نعم. وقال القاسم: يقول: إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائر إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: هذه كلها إشارة إذا ذكر هذا فإنها تفهم الواقع المقصود بأنها مخطوبة وتنتظر. نعم. وقال عطاء: يعدد ولا يبوح، يقول: إنني حاجة، وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. نعم. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا. هي ما تقول نعم أبشر لا أسمع ما تقول سمعت ما تقول هذا بمعنى الإجابة. نعم. ولا يواعد وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة. نعم تفسير لهذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير. فقال لي هذه امرأتك. فكسبت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. فقلت إن يك هذا من عند الله يمضي. هذا في سرقة من حرير معناه قطعة حرير. وهذا لدليل استدل بهذا الحديث وهو في المنام لأن منام الأنبياء وحي يعني. فلذلك قال كشفت عن وجهك فنظر إلى وجهها فدل على جوازي أن يرى وجهها المخطوبة. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو كان خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال أتقرأهما عن ظهر قلبه؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا دليل أيضا مسألة سابقة وهو المهر بالقرآن. ثم هذه البنات ومحل شاهد الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب نظره إليها وخفضه فدل على جواز النظر إلى المخطوبة. وجواز النظر إلى المخطوبة هذا ورد صريح حديث صريح انظر إليها يعني فدل على جواز النظر. واختلف أهل العلم في مقدار ما يراه وجمهور الفقهاء يقولون يعني يجوز أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها فقط. لماذا؟ لأن يعني مبادئ الفسق يظهر بهذا. إذا كانت جميلة وقبيحة في وجهها يكفي وإذا كانت ناعمة أو غير ناعمة كفها يكفي. فدل على مسائل جسمها لا يختلف من ذلك وهذا هو مذهب الجمهور وهو الأولى. وأما أقوال السلفين مختلف بذلك ومشى عليه ابن حزم وغيره وقالوا يجوز أن ينظر إليها وهي متجردة عريانة يعني كلها يعني هذا. وهذا المذهب منقول عن الإمام أحمد له قول في ذلك وقد يدل على ذلك ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولا يبعد ذلك. ولكن قول الجمهور أحوط وأولى وأورى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قال لا نكاح إلا بولي. لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فدخل فيه التيب وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال وأنكحوا الأيامى منكم وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس. وهذا الباب لا نكاح إلا بولي هو حديث، لكن جعله ترجمة إشارة إلى أنه ليس على شرطه، وإلا فالحديث ممن صححه البخاري نفسه وصححه. سبب ذلك أنه اختلف في رفعه وفي وصله وقطعه وإرساله، وذلك فهذه المسألة التي نقولها دائما، وهو أن أهل الحديث يصححون الحديث بقرائن تظهرهم في ذلك. فهذا الحديث يقولون إنه رواه إسرائيل بن يونس بذكر أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نكاح ثانية. ورواه سفيان وشعبة جبلان فقال عن أبي بردة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح إلا بولي. إذن أسقط الصحابي رضي الله عنه. فرجح البخاري رواية إسرائيل على رواية شعبة وسفيان بأمور، وهذه هي القرائن التي يقولها دائما، هم يدورون مع الأدلة والقرائن وليس على ظاهر المسألة فقط. وذلك قال لأن إسرائيل أحفظ من روى لحديث جدي، حتى قال لمهدي ما فاتني الذي فاتني من حديث أبي إسحاق إلا لما اتكلت بها على إسرائيل، فإنه كان يحفظها كما يحفظ أحدكم سورة الإخلاص، كان يحفظها. وله متابع أيضا، بعض الناس تابعه على ذلك. وأما سفيان وشعبة في هذا الحديث فإنهما يعتبران كحاضر من واحد، وذلك يعني لأنه سمع هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد، وذلك يقول شعبة سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق عن حديث أبي بردة، يعني هل حدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي؟ قال نعم، صدق على ذلك. إذن يعني شعبة وسفيان يعتبران كراوي واحد، لأن السامع شعبة الثوري والسامع شعبة والمجلس واحد، والمجلس الواحد يعتبرون حديثا واحدا، وإسرائيل له متابع في ذلك. فقال البخاري عن الوصل في هذا الحديث لا نكاح إلا بولي هو حديث صحيح مرفوع بذكر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فرجعه بهذا معنى. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبدعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يستمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يستمعوا عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحب به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يستمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا، كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحبوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم. أيوة، عائشة رضي الله عنها بيّنت أن أعمال الجاهلية، أن أعمال الجاهلية في النكاح أمر عجيب، أربعة أنواع، نوع يكون النكاح اليوم الذي هو يتقدم إلى موليته ويزوجه بمهر وشهود إلى آخره، وهذا واحد كانت الجاهلية يؤمر به. الثاني نكاح الاستطلاع، ونكاح الاستطلاع إذا رأى الإنسان من شخص نجابة في الفهم الشجاعة أو في العلم والله إلى ذلك، يعني يقول لامرأته إذا طهرت من حيثها أرسلي إلى فلان فأجامعك، وهي لا تمتنع لأنها تريد ولدا نجيبا مثله فترسل له، ولا يخالف ذلك لأنه جاهل، ويأتيها ويجامعها حتى تحملها، جامعها بالتكرار، فإذا حملت عند ذلك زوجها جامعها إلى حبة، وهذا هو نكاح الاستطلاع، لأنه وضع البضع الفرج، وهذا إعارة الفروج. وهذا واحد. والثالث أن يكون هناك امرأة يدخل عليها ناس أقل من عشرة مثلا، فهؤلاء جامعونها بفترات مختلفة وتحمل وتلد، فإذا ولدت ترسل إليهم جميعا فيجتمعون لها وتقول لهم يا فلان هذا الولد ولدك، كلكم جامعتموني هذا الولد ولدك، ولا يمتنعوا ولا يمكن الآخرون عليه، وهذه أمور جاهلية جارية سائلة المفعول عنده. ثم الرابع أن يكون جماعة يدخلون على امرأة بغايا، البغايا عادة أنه يعلقن على أبوابهن إشارة علامة من الخلقة وما إلى ذلك، على أن في هذا البيت امرأة تريد يعني الرجل وبدون نكاح، فهذا يدخلون عليها ويجامعونها وتحمل وتلد، فإذا ولدت يجمعون لها الذين جاؤوها وجامعوها يجمعون لها، ويؤتى بالقائف، والقائف هو الذي يلحق الأنساب بالأنساب، ينظر إلى الشكل، ينظر إلى القدمين، ينظر إلى عضو منه ويقول هذا ولد هذا، فهذا القائف يعني يلحق بمن شاء بمن رأى أنه كذلك، وهذا حتى القائف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحبه واستدل به على نسبي سامة بن زيد، فهذا هو يلحقه ولا يمتنعه ولا يمانع الآخرون ذلك. وثم لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بقي النكاح اليوم، وبعد ذلك كله أبطله الشرع. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. هذه السورة سورة من قبائل جاهلية، وذلك أن الإنسان إذا كانت ابنة عمه هي التي ليس لها أقرب منه وهو وليها وعندها مال، وهذه تنوع أنواع، يعني جميلة وذات مال، هذه واحدة جميلة وليس لها مال، يعني جميلة ولها مال، فهذه أنواع تشكل عليه، فإذا أراد أن يتزوجها يعني يريد أن يبخسها حقها لأنه هو المسؤول عنها، فيريد أن يعطيها أقل مما أعطيها غيره، فنهى عن ذلك، إما تكمل لها وإما تزوجها لغيرك، لأنه يخشى أن يأتي الزوج من خارج ويشاركه في ماله هذا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذا كانت جريمة فقيرة ترغبون عنها، فكما ترغبون عنها في فقرها ودمامتها كذلك إذا كانت جميلة ولها مال ارغبوا عنها وتزوجوا سواها، ولماذا تظلمون عن هذا؟ نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من ابن حذافة السامية رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا تزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. هذه كلها تدل على أن الولي هو الذي تصرف لأن عمر يعني وليه حفصة عرض على من يريد أن يتزوج. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن أبي عمر قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن أنه قال فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه. هذا يعني مطابقته للباب واضح لأن هذا كان وليها لا نكاح إلا الولي وهذا رجل يعني معناه أنه اعتدى عليها سمى اعتداء لماذا؟ لأن الرجل يعني أباح له الله سبحانه وتعالى الطلاق ثلاث مراحل طلاق أول طلاق ثاني وفي خلال هذه الأيام له أن يراجعها فهذا سكت فلما انقضت عدتها وتقدم إليها الناس جاء ينافس الناس فقال أنت ظلمتها أولا أنا أفرشتك كريمتي ولم تؤدي حقها ثم طلقتها ثم أنا انتظرتك في خلال عدتها ولكنك ما تقدمت ثم لما جاءها للرجال يريدوا خطبتها فأنت تحسدهم وتنافسهم لا لا والله لا لا لا أردها إليك لكن الله سبحانه وتعالى يعلم يعني اشتهاق المرأة إلى زوجها كانت تحبه كذلك زوجها فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فأمر الله سبحانه وتعالى أن يردها على رغمها فيه فردها امتثالا لأمر الله. قال رحمه الله تعالى باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض رضي الله عنهما أتجعلين أمرك إلي قالت نعم فقال قد تزوجتك وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها وقال سهل رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. هذا معناه أن الولي هو ولي ومن ناحية زوج يريد أن يتزوجها فهل يجوز أن يتزوج لنفسه بنفسه نكحتك زوجتك أم لا بد أن وكل غيره حتى يتولى؟ بعض أهل العلم يقول لا يتولى أحد طرفي النكاح فلا ينبغي أن يزوج نفسه بل يمر غيره ويزوجها له لكن ظاهر كلام المصنف أنه يرى جواز ذلك إن شاء قال زوجتك. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية قال هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره